بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نتف الشيب وقال: إنه نور المسلم. قال: هذا حديث حسن، قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في النهي عن نتف الشيب. المقصود من ذلك أن الإنسان إذا كان شابا ثم بدأه الشيب وصار فيه شعرات، فإنه لا ينسف هذه الشعرات البيض التي ظهرت له حتى يبقى شعر لونه لون شعره أسود ليس فيه شيء أبيض، وذلك بإزالة هذه الشعرات الطارئة التي حصلت له، بل يبقيها وهي علامة خير في الإنسان، كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. فهو يدل على عدم جواز التعرض لشعر الشيب بنتفه، ولكنه إذا وجد الشيب فإنه يغير بغير السواد، يغير الشيب بغير السواد. أما أن ينتف الشعر الأبيض فإن النهي جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إنه نور المسلم. نور المسلم يعني ان ان ان ان, إن علامة على يعني تقدمه في السن، وانه ممن تقدم، وان في الغالب يكون معه الاقبال على الله عز وجل، وان انه اذا لاح الشيب فقد تتغير حال الانسان من كونه عنده شيء من التقصير إلى كون عند شيء من الإقبال على الله عز وجل، فيكون ذلك خيرا له. كيف قال الشافعي؟ قال: الإضافة للاختصاص، أي وقاره المانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهوات والفتور، وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة، فيصير نورا في قبره ويسعى بين يديه في ظلمات حشره. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق خرج القراه والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه وأبوه شعيب بن محمد صديق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، ولكنه تابع كما ذكر ذلك المصنف. قال: رواه عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد من عمرو بن سعيد. رواه عبد الرحمن الحارث وغير واحد من عمرو بن سعيد، يعني سيكون هذا الذي هو مدلس وقد روى بالعنعنة تابع على ذلك، وعبد الرحمن الحارث هو صديق له اوهام البخاري بن المفرد واصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إن المستشار مؤتمن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المستشار مؤتمن. قال: هذا حديث حسن، قد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث الحديث فما أدع منه حرفا. ثم أروى عيسى ما جاء أن مستشار مؤتمن. المستشار هو الذي يستشار في أمر من الأمور، والذي استشاره ائتمنه وطلب منه أداء الأمانة، وذلك لأن يبين له ويوضح عن الأمر الذي استشاره فيه. فإذا كان استشاره في الإنسان من أجل أن يصاهره أو يشاركه في تجارة أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى معرفة حال الرجل فيها، فإن عليه أن يبين له ما يعرف عنه، ولا يفتي عنه أشياء غير طيبة كان يعلمها المستشار، بل عليه أن يبين ما يعلمها عنه، لأن الذي استشاره ائتمنه وطلب منه أن يبين له ما يكون سببا في إقدامه أو سببا في إحجامه بأن يقدم على هذا الذي يستشير عنه أو يحجم عنه بحيث لا يتورط معه بأن يدخل معه في أمر من الأمور وهو متصف بصفات سيئة كما كان يعلمها، ولكن ذلك المستشار على علم بها، وأن الأمانة تقتضي أن يبين وأن لا يخفي لأنه مؤتمن، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أي أن الذي استشاره ائتمنه وطلب منه أن يبين له ما يتعلق بالذي استشاره فيه حتى يقدم على بينه أو يحجم على بينه. قال حدثنا أحمد بن مني ثقة أخرج أصحابه في الستة عن الحسن بن موسى ابن أشيب وهو ثقة أخرج أصحابه الكتب. نعم. عن شيبان شيبان ابن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج أصحابه الكتب. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال: وشيبان هو صاحب الكتاب وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار هو لا بأس به رجل مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال: عبد الملك بن عمير: إني لأحدث الحديث فما أدع منه حرفا. وهذا من سفيان بن عيينة يرويها عن عبد الملك بن عمير وهو أحد رواة الحديث، أنه كان يأتي بالحديث كما هو، يعني معناه أنه لا يختصره ولا يستطيع من شيء، بل يأتي به كما أخذه وكما تلقاه، يأتي به كاملا دون أن يسقط. وأن الزيادة فمعلوم أن الإنسان لا يزيد في الحديث شيء، وإنما المحذور هو النقص، يعني النقص كما عرفنا اختصار الحديث في كلام العلماء، يعني إذا كان مختصر يعني ما ذكره يعني لا يؤثر يعني اختصاره بأن يكون مشتمل على جمل, كل جملة مستقلة, ولا يكون إذا حدث شيئا يكون متعلقا بشيء لم يحدثه يعني يحتاج إليه, فإن الشيء الذي يختصر يعني يكون يأتي بالفائدة دون أن يكون متعلقا بشيء لم يأتي به فيكون الكلام ناقصا. واختصار الحديث يعني كما هو معلوم جائز وسائر, وقال العلماء يفعله منهم البخاري رحمه الله انه كان يقطع الحديث على الابواب وياتي للحديث في اماكن متفرقه يذكر في كل موضع القطعه التي تناسبه. واما الزياده فمعلوم انه لا يزاد في الحديث اللهم الا الزياده التوضيح او كلمه, وهذا احيانا يتبين واحيانا يخفى فيكون مدرجا في الحديث, لان المدرج اضافه كلام اليه ليس منه, وذلك لان يكون جاء توضيحا ثم ما جاءت العباره او الصوره التي تدل على ان هذا من بعض الرواه لتوضيح او لبيان, زيادتك من هذا القبيل الذي هو ايضاح وبيان, ثم احيانا لا تأتي العبارة التي تدل على انها مدرج فيظن انه من الحديث. الاصل هو عدم الادراج, الاصل هو عدم الادراج حتى يثبت الادراج. قال حدثنا ابو كريب قال هذا يبين لنا يعني مثل هذا الاسناد مثل يعني ما تقدم كثيرا عناية المحدثين بالاخبار مطلقة باسانيدها, مطلقة يعتنون بهذه اسانيدها حتى لو كان كلام يتعلق بشخص او يتكلم في توثيقه او يتكلم في ضبطه او يتكلم في تضعيفه وما الى ذلك يذكرونها بالاسانيد. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن ابي عبد الله عن ابي جدعان عن جدته عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المستشار مؤتمن. قال وفي الباب عن ابي مسعود وابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ام سلمة. ثم اورد ابو عيسى حديث ام سلمة نسخة الشارح فيها تقديم حديث مسلمة على حديث أبي هريرة, وهو الذي يناسب قوله في الباب عن أبي هريرة لأن ذكر الحديث أول ثم قال في الباب عن فلان وفلان فيهم أبي هريرة, حديث أبي هريرة ذكره المصنف, ولكن يعني يبدو أن الترتيب عند المصنف هو البدء بحديث مسلمة لأنه كما هي عادته يعني يذكر المفجر عن فلان وفلان يعني فلان وفلان وفيهم يعني من يكون أورده في نفس الباب ويكون أورده في نفس الباب. العاصل نسخة الشارع فيها تقديم حديث مسلمة على أبي هريرة. نعم, والحديث مثل حديث أبي هريرة, حديث مسلمة هو حديث أبي هريرة تماما, المستشار مؤتمن وفي اثنان في بعض, ولكن الحديث الذي هو حديث ابي هريره حديث حسن وهو ثابت فيكون ايضا يعني هذا الذي جاء من الضعف في حديث ام سلمه يشهد له حديث ابي هريره فيكون الحديث او متنه صحيحا ثابتا بسبب وجود ما يشهد له أي بحديث أم سلمة الذي في إسناده ضعف من حديث أبي هريرة الذي هو مستقيم وسليم من الضعف. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وكيع

أو فرض أنه يحصل فإنه يكون في هذه الأمور. وهذه الأمور لكونها ملازمة للإنسان ما هو شيء طارئ وينتهي، وإنما هو شيء ملازم. فإذا كان الإنسان عنده تشويش مثلا في هذه الأمور وعدم ارتياح ونفسه قلقة، فإن هذا يستمر معه فيتعب. فإذا ترك يعني هذا الذي مرتاحت نفسه إليه ونفسه قلقة وغير مرتاح، فإن ذلك فيه قطع للاستمرار يعني هذه الهواجس وهذه الظنون وهذه الأفكار التي تشيش عليه وقد تؤثر على صحته، وهذا بسبب الملازمة فيها، لأن المرأة يعني في ملازمة لها واستمرار في الحياة الزوجية، الدار ملازمة للمسكن واستمرار بها، الدابة كذلك كونه دائما على احتياج إليها واستعمال لها. فإذا كان حصل للإنسان تشيش بسبب شيء من هذه الأشياء، فإن كونه يتركه ويتخلص منه حتى يعني لا يستمر معه هذا التشويش وحتى لا يؤدي به ذلك إلى أمور تؤثر عليه وعلى صحته، فإن ذلك لا بأس به. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، يعني في حديث عند أبي داود قد أشار إليه المصنف أو أنهم كانوا سكنوا في دار وأنهم يعني كانوا مرتاحين، وبعد ذلك سكنوا في دار أخرى فتغير حالهم، قال دعوها دعوها يعني دعوا هذه الدار فإنها يمينة. فالحاصل أنه إذا كان الشيء فإنه يكون في هذه الأمور التي فيها ملازمة للإنسان والتي يتشوش الإنسان فيها استمرار، بخلاف الأمور الطارئة في الأمور اللي غير مستمرة، فإن هذه تأتي وتذهب تأتي وتذهب، ولكن الشيء الذي فيه ملازمة هذا هو الذي يستمر مع الإنسان يكون في تشويش وقد يؤثر عليه وعلى صحته وعلى نفسه فيلحقه الضرر بذلك. وليس معنى ذلك أن الشؤم يكون في هذه الثلاث، ولكن إن كان فهو في هذه الثلاث. ولهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله قلنا أنه شاذ يعني بدون ذكر إن كان الشؤم قبل كذا، يعني معناه أنه يعني ليس بلازم، إن كان فإنه يكون في كذا وكذا، فخلاف الشؤم في كذا وكذا يعني معناه أنه ملازم لها. ماذا يقبل؟ لا الشؤم الإنسان لا يتشاءم لا يتشاءم يعني، ولكن مثل هذه الأشياء التي يكون فيها الاستمرار يكون فيها الاستمرار لا يعلق نفسه فيها ويجعله مستمرا على هذا القلق والارتياح وعدم الاطمئنان والهدوء. نعم. قال الشؤم في ثلاثة: في المرأة والمسكن والدابة. دابة المركوب الذي ملازم الإنسان يعني يركبه دائما وأبدا لأنه مركوب. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وهو صديق خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة خرج أصحابه من الستة. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه من الستة. عن سالم وحمزة سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر كل منهما ثقة وأخرج لهما أصحابه من الستة. عن أبيهما قال وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه، يعني أن بعض أصحاب الزهري ما يذكرون حمزة وبعضهم يذكرون حمزة وسالم، يعني معناه أن فيهم من يذكر سالم وحمزة وفيهم من يقف على سالم. والمصنف والترمذي رحمه الله ذكر يعني جماعة من العلماء الذين ذكروا حمزة مع سالم ومنهم الإمام مالك. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزة. مالك إمام دار الهجرة حديث الفقيه أخذ حياة أبطل الشتاء. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة، ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدية رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. علي بن المديني ثقة أخرج له أخرجه مسلم. البخاري أبو داود. البخاري أبو داود سمية النسائي ماجه الترمذي. والحميدي. الحميدي عبد الله بن الزبير المكي ثقة أخرج له. البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود السنجي النسائي بن ماجه الترمذي. روي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. قال وفي الباب عن سهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. وعائشة وأنس. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. نعم. قال وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر. يعني كما أنه يعني يكون قد يكون الشؤم قد يكون اليمن أيضا. حدثنا بذلك إيش؟ علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش وهو صديق روايات عن الشاميين. نعم. مخلق في غيرهم، وهذا من روايات عن الشاميين أخرج له البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن سليمان بن سليم وهو ثقة أصحاب السنن. نعم. عن يحيى بن جابر الطائي هو ثقة أخرجه المخرج ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن حكيم وهو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. عن عمه حكيم بن معاوية ومقتلهم في صحبة أخرج له قال حافظ الصواب أنه تابعي فدر الترمذي ابن ماجه. نعم. وجاء من طريق أخرى يعني عن عن عن صحابي أبو ذكر الصحابي فيه ما أشار إليه الشارح اسمه هذا بقى. نعم. نعم. نعم. كلام الحافظ التحبيب. لا هنا الشارح ما ذكر. ذكر. ما ذكر طريق آخر فيه الصحابي. صحابي يعني هو له صحبه. صحابي يعني هو مقتل في صحبته. يعني هذا مقتل في صحبته. لكن جاء أنه يرويها عن صحابي. هو نفس معاوية حكيم معاوية؟ لا لا اسم آخر فيها غريب يعني كذا يعني ما في معه. إذا كان هذا لعله الشيخ ناصر ذكر فيه الشيخ ناصر عزاي لون ما الشارح ولا عند الشيخ ناصر ما عند الشارحين. وذكر أن هناك من قال عن يعني يروي حكيم معاوية عن أبي عن معاوية عن حكيم معاوية. لا لا غير حكيم. حكيم هذا هو أقول حكيم هذا الذي مختلف في صحبته والحافظ كان أنه تابع. لكن في واحد في طريق أخرى لعل يتنهي عند الشارح لأنها عند الشيخ ناصر يعني يمكن كذا غريب يعني ما هو الأسماء المشهورة الواضحة. هنا ما قاله الخطابي أنه بمعنى الاستثناء من الطيرة أي لا طيرة منهي عنها إلا أن إلا أن تكون في ثلاث. من هو ذا؟ الخطابي. الخطابي. يعني توفيق بين النصوص. لا لا. كثير. لا لأن النووي قال أن الحديث يحمل على ظاهر. قالت قال مالك وطائفة هو على ظاهره وأن الدار قد يجعل الله تعالى تكناها سببا للضرر أو الهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرد أو القادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث كما في الرواية إن يكن الشؤم في شيء. وقال الخطابي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو قادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. هذا يعني بأكدت أنه يفارق يعني فلا يستمر يعني فلا يستمر. ولهذا جاء في نفس الحديث عند أبي داود ذكره الشارع فقد سكت عليه وسكت عليه المنذري وهو يعني الشيخ ناصر صححه وحسنه وفيه أنه كان سكنوا دار يعني كثر عيالهم وخيرهم وكذا وانتقل لدار اخرى فتغير الحال فقدعوها فانها دميمة. والسبب في هذا كما ذكرت يعني الملازمة وكون الانسان يستمر مشوش غير مرتاح قد يؤدي ذلك ضررا على جسمه وعلى نفسه فإذا ترك ذلك الشيء ذهب التعلق الذي لقلبه ولنفسه. يقول ما السبب في تخصيص المرأة لماذا لم يذكر الرجل كذلك قد يكون شؤما على المرأة. المرأة كما هو معلوم يعني الطلاق بيد الرجل هو الذي يستطيع يتخلص وما المرأة ما تستطيع تخلص اللهم إلا عن طريق الفسخ أو محاولة الفسخ. ما الفرق بين الشؤم والتطير؟ الشؤم هو معنى التطير عندما يجد التطير يعني أنه هو تشاؤم ولكن من سبب الطيور هو التشاؤم بالطيور يعني من ناحية الطيران يمين أو شمال. ومعلوم أن هذا من الأمور الطارية يعني الطيور وحركة الطيور لكن بخلاف الزوجة والجار هذا شيء ملازم للإنسان هي ما حصل عنده ارتياح وصار عنده تشويش يعني يتعلق قلبه ويتأثر ويكون مشغول بالذكر دائما بهذه الدار وعدم ارتياح فيها استمرار يؤدي الى ضرر على الانسان في جسمه وفي نفسه وفي عقله. يقول عندما يجد الرجل بعد زواجه مشاكل هل له ان يقول ما ربح من هذه الزوجة وهل يدخل هذا في الشؤم او التطير؟ كما هو معلوم ان الزواج يحصل معه ارتياح ويحصل معه عدم ارتياح لكن قد تكون المرأة ما عندها يعني شيء ينكره الرجل عليها ولكنها غير مرتاح يعني نفسه مشيكة، وإن كان هي أخلاق كريمة، لأن المرأة هي كان عندها أخلاق يعني يكون التأثر من أخلاقها ومن صفاتها الذميمة، لكن قد تكون المرأة ما عندها شيء ولكنه غير مرتاح فيحصل له التشوش، فهذا هو الذي يكون في إمكان الشؤم. وأما إذا كانت المرأة عندها جرافة أخلاق وعندها كذا، هذا شيء آخر ما له علاقة في التشاؤم. يقول إذا كان الشخص مقدما على شيء ثم تركه لخوف الأذى والضرر منه فهل يدخل في التشاؤم؟ إذا كان الضرر يعرف أن فيه ضرر وأنه لم يقدم عليه بما يعلم فيه من الضرر، هذا ما في تشاؤم، لأن هذا مبني على علم وعلى صفات في المرأة التي يريد أن يقدم عليها ثم ترك الأقدام عليها لما عرفه من أخلاقها أو من صفاتها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. ثم أبو عيسى: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كان ثلاثة في مجلس أو أنهم في سفر في حضر أو في سفر وانفرد اثنان بالحديث يتساران ويهمس بعضهما إلى بعض والآخر لا يشاركهم، ذلك يؤلمه ويحزنه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما يترتب عليه من التأثر ومن الحزن والأذى الذي يحصل لنفس الثالث الذي ما أشركوه معهم. أما إذا كان معه غيره ممن يمكن أن يقوم ويجلس بجانبه ويتحدث معه إن هذا لا إشكال فيه ولا مانع، وإنما الكلام فيما إذا كانوا ثلاثة واثنان انفردوا بالحديث عن الآخر. أما لو كانوا أربعة ثم اثنان انفردوا يتحدثون أنه بلا، لأنه ليس واحدا الذي حصل تركه وعدم إشراكه، فيه آخر يمكن أن يكون هذا يذهب إلى بجوار هذا ويتحدثون بما بينهما، فلا يكون في ذلك الإشكال. وكذلك لو كانوا أربعة ثم ثلاثة انفردوا وتركوا الرابع فإن ذلك مثل الاثنين مع الثالث، مثل الاثنين مع الثالث، لأن ذلك يحزنه. فجاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الثالث لذلك أنه يحزنه أو يحزنه ويؤذيه، فهذا من الآداب العظيمة والأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام والتي فيها صفاء القلوب وسلامتها وعدم دخول التأثر على بعض المتجالسين على من يجالسهم، حيث ينفرد بعضهم بالحديث عن بعض، وحيث لا يكون الذي المشركوه ليس له أحد يمكن أن يستأنس معه، فإنهم يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر، يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر أو يستأذنوه. وحتى الاستئذان قد يكون يوافق الإنسان وهو غير مرتاح، لكن إذا حصل الاستئذان يكون أمر أهون. ها. قال لا يتنادى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال حدثنا حناد حناد بن السري ثقة أخرجه البخاري وحفظه على العباد ومسلم أصحاب السنة عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الأعمش سليمان المهران الساهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وحدثني ابن أبي عمر عن سفيان عن الأعمش عن شقيق شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس جاءت الأسئلة إذا كان اثنان يتحدثان بلغة لا يفهمها الثالث نفس الشيء يعني كونها بكثاران سواء بلغة يعرفها أو لغة لا يعرفها المهم أنهم انفردوا بالحديث عنه وصار هو يعني منعزلا ليس له مشارك. أما إذا كان يعني هم يعني ما عندهم لغة ما عندهم لغته ليس عندهم لغته ولو أشركوه ما استفاد منهم لأنه ما يعرف ماذا يقولون فمثلية لك ما في مجال لإفراته لو قال يتفضل وجلس معهم وسمع كلامهم ورفعوا كلامهم ما يستفيد إلا إذا كان يعرف لغتهم فإن هذا هو الذي يؤلمه. تنبيه على الطلاب المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات والزكوات أنهم يقدمون أوراق تشتمل كل واحد منهم على اسمه وبلده وتوقيعه وذكر التاريخ الذي هو اليوم. رحمه الله تعالى باب ما جاء في العدة. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه وأمر لنا بثلاثة عشر قلوطا فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا فلما قام أبو بكر رضي الله عنه قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه ولم يزيد على هذا. ثم إذا بعث باب في العدة وهي الوعد الذي يحصل للغير فيوفى به وأورد أبو عيسى حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مساعدتهم فأمرهم بثلاثة عشر قلوطا وهي الشابة من الإبل فذكر صلى الله عليه وسلم قبل أن يتسلموها.

هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في دليل على جواز هذا الأمر؟ فداك أبي وأمي. الشارح يذكر أنه قالها للزبير. الرسول قال هذا يعني لهذا، لكن كونها تقال يعني الإنسان يقولها يعني أحد من الناس، هل يعني وجد استعمالها؟ هذا الذي نبحث عنه، هل وجد استعمالها عن السلف أنهم يقولون في غير الرسول صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي؟ معلوم أن الأبوين يعني غاليان، ولكنهما دون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول أعظم من محبة الوالدين والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكونها تقال يعني وتبذل وتعطى يعني قد هذا يكون فيه استهانة في أمر الوالدين. يقول: إذا قلت لآخر فداك نفسي أو أفديك بنفسي، ما أعلم يعني هذا، لكن ذكر النفس أهون من الأب والأم. يقول: إذا لم يغير الإنسان الشيء بل أبقاه على ما عليه هل في ذلك بأس؟ في ذلك خلاف بين العلماء، من قال بالوجوب وهو الأظهر، وبعضهم يقول بعدمه، فلا شك أن كل إنسان يغير، يعني إذا شاب شعره وصار أبيض مثل ما جاء في قصة أبي قحافة كأنه ثغامة، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذه السنة في هذا النهي عن نفس الشيب للتحريم أو للتنزيه؟ لا، للتحريم. هل يجوز صبغ الشعر الأسود بلون آخر كالحناء؟ الناس يبحثون عن السواد ما يبحثون عن الحمرة، يعني كيف يعني يغير الأسود يعني الشيب البياض الذي هو يدل على الشيب والتقدم في السن، هو الذي الناس يعني يبحثون عن تغييره حتى يعني يبقى لهم الشباب أو أثار الشباب. وأما كونهم يغيرون الأسود إلى أحمر، من يفعل هذا؟ اللهم إلا بعض الناس اللي يغيرون السواد إلى أن يكون مثل لون الأوروبيين، فهذا سوء على سوء، لأن لونهم يعني فيها شطرة يعني بين الصفرة والحمرة، فكون الإنسان يغير السواد حتى يكون مثلهم هذا تشبه بالكفار، وفي نفس الوقت هو خروج عن الشيء المألوف، لأن المألوف هو أن السواد هو الذي يرغب فيه، ومن الذي يرفص عنده السواد ويغلى عنده الشيب ويغلى عنده، كما قال يعني بعض يقول الشاعر يقول: الشيب كره وكره أن يفارقه، الشيب كره وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. الشيب كره إذا قرن بالشباب صار غير مرغوب فيه، لكن إذا فكر بموت الذي وراءه صار مرغوبا فيه، يصير مرغوبا فيه. الشيب كره وكره أن يفارقه، هو إذا نظر إلى ما قبله هو الشباب صار هو مرغوب فيه، وإذا نظر إلى الموت اللي وراءه صار مرغوب فيه. يقول فضيلة الشيخ، يوجد في بلدنا قرية لا يؤذن فيها للصلاة بدعوى أن من أذن يموت، هل لنا من الشوم؟ يعني الأذان يعني من يأذن يموت، هذا خليهم يأذنون خليهم يموتون، يعني إن شاء الله يموتون بسوء خير. قول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء، هل يفهم أن الشؤم غير متحقق ولا موجود؟ قد يحصل، لأن لأنه إذا قيل الشؤم معناه أنه يعني حاصل وموجود، لكن إن كان الشؤم إن حصل فإنه يكون في هذا الشيء. يقول لقد عملت مع شخص في عمل وبدأت معي المصائب وتشاءمت من هذا العمل وتركته. ايش عملت مع شخص في شيء في عمل وبدأت معه ثم بدأت معي المصائب فتشاءمت من العمل وتركته، هل هذا من التشاؤم؟ ابدا، هذا ليس من الاشياء الملازمة، ما هي من الاشياء الملازمة. الرسول ان كان شؤم ففي كذا، اما غيره ما في، ليس يعج بها العمل يفعل ما يعج بها العمل لا يفعل، ما فيه ارتباط كونك شاركت انسان او اتفقت مع انسان على مشاركة او على يعني عمل من الاعمال، هذا الامر فيه واسع، لك ان تستمر ولك ان تبقى، لكن الشؤم لا تتشاءم، لا تتشاءم، وانت انت بالخيار، وهذا ليس من الاشياء التي يكون فيها الملازمة التي جاءت في الحديث كان الشؤم ففي ثلاث، هذا أنت في سعة، سواء ارتحت أو ما ارتحت لك أن تقدم على الاستمرار برغبتك ولك أن تترك الاستمرار برغبتك. يقول حفظك الله، هل يجوز أن يتلفظ الإنسان بقوله أنا أتشاءم من كذا، أتشاءم من لقاء فلان، أو أتشاءم من المحل الفلاني؟ لا، ما يصلح، لا يصح الإنسان يقول هذا الكلام، هذا الإنسان لا يجعل الشؤم على لسانه والتشاؤم على لسانه أو التشاؤم أمامه، وإنما يتوكل على الله عز وجل ولا يعلق نفسه بالتشاؤم. إذا قال الصغير يا أبي بغير أبي هل ينكر عليه؟ لا، ما ينكر عليه، مثل ما يقال يا بني، مثل ما يقال يا بني وقال يا أبي، أو يعني يا أمي الكبيرة يا أمي، ما في بس. يقول ما حكم قراءة قصيدة البردة للبصير جماعة عند حمل الميت؟ هذه من الأمور المحدثة والمبتدعة، فلا تستعمل لا عند يعني حمل الميت ولا عند غير ذلك، لأن فيها أمور منكرة. وكذلك رفع الصوت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا كذلك من البدع. ثم يجلس الإمام في ساحة المقبرة ويقرؤون القرآن جماعة حتى يدفن، وهذا من البدع. ويلقي الإمام موعظة بعيدا عن القبر، الناس يذهبون إلى القبر ويجلسون حوله أو يقفون حوله، وإذا كان أنهم بعضهم يعني يصعب عليه ذهاب القبر وجلس في أول مقبرة فيكون اتبع الجنازة وشق عليه، لكن إذا كانت المقبرة طويلة ومسافتها بعيدة ويشق عليه أن يذهب إلى مكان القبر فهو معذور إذا جلس، لكن الموعظة الرسول ما كان من عادته أن يعظ الناس، إلا أنه ثبت أنه في مرة من المرات كان القبر يلحد ما استكمل حفرة، فجلسوا في انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم في هذه المناسبة التي جلسوا فيها ينتظرون انتهاء القبر، وحدث بالحديث إلى حديث براء بن عازب الطويل الذي فيه ما يحصل الإنسان في قبره وما يحصل له عند موته، حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره. الرسول ما كان من عادته أنه يعظ الناس أو أنه يستمر على وعظ الناس، حصل منه في بعض الأحيان. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.